موقع طموح على شبكة الإنترنت يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت في المداخلة يعني أبين بعض الأمور ضرورية جدا في الدعوة. أن المدعو يعني في الغالب ما يحب صيغة الأمر. يعني مثلا لما ذكرت أن في الطلعة تقول قل الله أكبر، في النجدة قل سبحان الله. يعني لو بس تكتب الله أكبر كافية، يعني وإذا قرأها بعينه أديت قال هذا عملي حصل، لكن ليس لي، لكن أنقله لكم إن شاء الله. في شخص ضرير أعمى كان جالس يعني عنده ربع مكان معين في طرف من الشارع، وكاتب لوحة خلفه أنا أعمى تبرعوا لي. وكان طول اليوم ماسك هذا مثل قبعة بشكل مقلوب وينتظر الناس يتبرعون له، أنا أعمى تبرعوا لي. ذات يوم مر عليه شخص يعني متخصص في الإعلان، يعني هو متخصص في فن الإعلان، وجد أنه تقريبا فاضية، يعني ما جمع شيء، فكتب غير الإعلان المكتوب ودفع له بعض النقود وذهب. الغريب أن الشخص الضرير في نهاية اليوم وجد أن القبعة المقلوبة قد امتلأت بالنقود، هو يعني خاطب مشاعرهم. فدائما لما الشخص يعني نحاول معاه نوع من أسلوب الدعوة ما نفع، نجرب نوع ثاني. فأسلوب الدعوة جدا مهم، يعني نحاول أحيانا يعني مثل ما تفضل أخ محمد، يعني الأشخاص تتفاوت، تتكلم مع شخص عامي غير لما تتكلم مع شخص متعلم، غير لما تتكلم مع العمالة الفلبينيين، يعني كل له موجة نتكلم معهم عليها ونضبط الموجة بالضبط مثل المذياع، تضبط الموجة حتى تستمع إلى القناة المرادة. تفضل أخي محمد، لك الأفضل.